يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح رب الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ ونتدارس ما يتعلق بالقوادح، قوادح القياس وقوادح الأدلة. وقفنا عند قادح سمي باختلاف ضابطي الأصل والفرع. قال: ومنها اختلاف ضابطي الأصل والفرع، وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بإلغاء التفاوت. قال في الشرح: ومنها أي من القوادح اختلاف ضابطي الأصل والفرع. والضابط هو الحكمة المقصودة من شرع الحد، واشتمال الحكم على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحد. تسمى ضابطا. فقال: اختلاف ضابطي الأصل والفرع، أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض. قوله بدعوى المعترض يعني على وفق كلام المعترض، يعني قد لا يكون كذلك في الواقع، قد لا يكون كذلك في الواقع، ولذلك قال بدعوى المعترض. قال: وإنما كان اختلافهما، يعني اختلاف حكمهم، لأنه فسر هنا قال إيه؟ اختلاف ضابطي الأصل والفرع، أي اختلاف علتي حكمهم. وإنما كان اختلافهما أي حكميهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة، يعني لعدم الوثوق بوجود الوصف الجامع بين الأصل والفرع، أو مساواة هذا الجامع في مساواته في الأصل والفرع، يعني موجود على السواء، يعني كأن يقال في شهود الزور بالقتل، يقال في هذه المسألة يعني في قتلهم به بالتسبب، يعني لو شاهدان على إنسان أنه قتل فقتل به، أن فلان قتل فلان عمدا عدوان فقتل المدعى عليه، وكان الشاهدان شاهدي زور، فيحكم بقتل شاهدي الزور لأنهما تسببا في قتل بريء. فهمت المسألة؟ طيب ننظر. قال: كأن يقال في شهود الزور بالقتل، يقال ماذا؟ تسببوا في القتل، القتل المشهود عليه، فعليهم القوت، أي قصاص كالمكره غيرهم على القتل، يعني قاس شاهد الزور على المكره في أن المكره تسبب في قتل المقتول المكره على قتله، كان مكره غيره على القتل، قتل العمد العدوان، غيره هو المكره، كان مكره غيره أي المكره المكره، المكره يعني كأنه أكره غيره المكره على القتل العمد العدوان، خلص انتهى القياس. فيعترض أي باختلاف ضابط الأصل والفرع، بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، فأين الجامع بينهم؟ يعني فالضابط فيهما مختلف كما ذكر، فأين الجامع حتى يتحقق إلحاق الأصل بالفرع بالأصل، حتى يتحقق إلحاق الفرع بالأصل؟ قال وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود، هذا سيكون راجعا إلى إيه؟ إلى القدح به في عدم المساواة، عدم الإيه؟ المساواة. قال وإن اشترك في الإفضاء إلى المقصود، فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟ أين المساواة؟ قال وجوابه أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط بأنه، بس أعترض عليه بالوجه الأول، يعني أن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، فأين الجامع بينهم؟ سيجاب بماذا؟ سيجاب بأنه أي الجامع بينهما القدر المشترك بين الضابطين. يعني كنا نقول الضابط هنا الإكراه وهنا الشهادة، ولكن القدر المشترك بين الضابطين هو الجامع. القدر المشترك بين الضابطين هو الجامع. الجامع إيه؟ التسبب، كالتسبب في القتل كما فيما مر، وهو منضبط عرفا، يعني فصح إناطة الحكم به، فصح إناطة الحكم به بالقدر المشترك، أو بأن الإخفاء ده راجع إلى قوله وإن اشترك، مش كده؟ أو بأن الإفضاء أي إفضاء الضابط كالشهادة في الفرع، الشهادة فين؟ بأن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود سواء، يعني المقصود هو إيه؟ ترتب الحكم، ترتب الإيه؟ الحكم، وهو وجوب القول، وهو وجوب القول سواء أي مساو بإفضاء الضابط في الأصل الإكراه، مش قال كان إكراهي؟ إذا الإكراه هو الأصل، في الأصل في الأصل إلى المقصود كحفظ النفس فيما مر، وكان مساوي لذلك، المساوي لإفضائه إلى المقصود، المساوي لذلك لإفضائه إلى المقصود. الأرجح منهم اللي هو في الفرع يعني كما فهم بالأولى، كما فهم بالأولى إفضاء يعني يعلم، يعلم نعم الإفضاء هو يعلم الإفضاء لا الإيصال، يفضي إلى، يوصل إلى، ينتج، ينتهي. قال لا بإلغاء التفاوت، يعني قال هو أن إيه؟ قال إن الجاء قال وجوابه بأن القدر مشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بإلغاء التفاوت، يعني لا يجاب بإلغاء التفاوت بين الضابطين، بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغا في الحكم فلا يحصل الجواب به أي عن الاعتراض، يعني إلغاء التفاوت لا يحصل به الجواب، إلغاء التفاوت لا يحصل به الجواب، لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم كما في العالم يقتر بالجاهل، يعني كما في قولنا العالم يقتر بالجاهل. فالتفاوت ملغى، التفاوت ايه؟ ملغى، وقد لا يلغى التفاوت كما في الحر لا يقتل بالعبد. ثم انتقل الى القادح الاخير، وطبعا هو سيتكلم فيما بعد هذا على فما دام التفاوت موجود الحكم مضى. نعم الحكم مضى، ولذلك هو قال لا بإلغاء التفاوت، يعني إلغاء التفاوت لا يصلح جوابا عن الاعتراض ووجب القول. انتقل إلى التقسيم، قال ومنها أي من القوادح التقسيم، وهو راجع للاستفسار. يعني التقسيم ليس سؤالا مستقلا، التقسيم ليس سؤالا مستقلا، سؤال يعني اعتراض، ليس اعتراضا مستقلا، بل هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة. يعني مع منع المعترض وجود العلة في أحد احتمالي اللفظ. قال وهو التقسيم يعرفه ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع، وهو ترديد اللفظ، يعني معنى ترديد اللفظ استواؤهما وعدم ترجيح أحدهما على الآخر. المورد في الدليل، ترديد اللفظ المورد في الدليل بين أمرين، أي بين أمرين مثلا، يعني أو أكثر، كأن أمرين مثال على السواء، يعني ولو بحسب الظاهر عند المعترض، ولو بحسب الظاهر عند المعترض. أحدهما ممنوع، يعني أحد الأمرين اللذين حصل فيهما التردد أحدهما ممنوع برضو أيضا عند المعترض فيمنعه، إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض للتسليم دون الآخر المراد، أحدهما ممنوع دون الآخر المراد، أي فلا يكون ممنوع. وفيه تصريح بكون الممنوع ليس هو مرادا، ويكون المراد ليس بممنوع. مثاله سيتضح أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي. مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال يستفسر لوجود إجمال في اللفظ فيما يأتي. اللي يأتي يعني أحسيأتي قوله الوضوء قربة فارتجب فيه النية, فيعترض المعترض بالتقسيم ويقول الوضوء النظافة, سيأتي هذا, فيقول الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة, الأول ممنوع أنه قربة والثاني مسلم أنه قربة, لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية. لكنه لا يفيد الغرض من وجود النية. قال والمختار قبولهم أي قبول الاعتراض أو القدح بالتقسيم وبه يتعين مراد المستدل. قال والمختار قبوله لعدم تمام الدليل مع وجود التقسيم, يبقى لا يتم الدليل مع وجود التقسيم, في ترديد بين أمرين أحدهما ممنوع. وقيل لا يعني لا يقبل لأنه لم يعترض المراد. ما معنى لم يعترض المراد؟ يعني لأنه لم يتعين الممنوع مرادا للمعترض. وينبغي أن لا يبدل كلام المستدل حتى يكون الممنوع مرادا. لماذا تجعل توقع المستدل بأن الترديد النوع الممنوع أو القسم الممنوع هو مراد, هو مراد, يعني إبطال أحد محتمل الكلام لا يكون إبطالا لكل الكلام. يعني حينما تقول كلامك إما كذا وإما كذا وأحدهما ممنوع, إبطالك لأحد احتمالين لا يكون إبطالا لكل الكلام. طيب, لأنه لم يعترض المراد إنما قسم بين شيئين وقال أحدهما غير مراد. طب لماذا لم تعترض المراد؟ هذا تعليل أو توجيه للقول المرجوح الذي يقول لا يقبل الاعتراض بالتقسيم لأن المعترض لم يعترض القسم المراد. طيب, قال وجوابهم جواب الاعتراض بالتقسيم أن اللفظ موضوع في المراد, يعني المعنى الموضوع إثباته بالنقل عن أئمة اللغة أو بالاستعمال, يعني يقول اللفظ موضوع فيما أريده وليس فيه ترديد, ليس فيه ترديد. ليه؟ لأن أهل اللغة يستعملون اللفظ في هذا المعنى, أو لأن الشرع يستعمل اللفظ في هذا أو في هذا المعنى. وجوابه أن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا, ولو ايه, ولو عرفا, يعني ولو كان الوضع عرفيا كما يكون لغة, او انه ظاهر, او ان اللفظ ايه ظاهر, يعني دال على المعنى المراد دلالة راجحة, ولو بقرينة، طبعا قرينة لفظية أو عقلية، أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد، أي المراد للمستدل، كما يكون ظاهرا أي في المراد بغيرها بغير القرينة، ويبين الوضع والظهور. يبين الوضع والظهور بالنقل، الوضع يبينه بالنقل والظهور يبينه بالقرينة. نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.